يا معتلي يا من عليك التكالي، خفف هموم النفس ذي عليلا. يا الله يا عالم بضيقي وحالي، احمي حمى الشجعان من كل حيلة. وش حيلة اللي قد فقد شاف صغالي، يسامر الأحزان في كل ليلة. مهموم لكن عزتي راس مالي، والشاجع الجدل وفي عزتي لا. بكتب قصيدي بالحروف الجزالي، يا هاجسية القوافي الجزيلة. مغثاي في غير العرب والرجال، الشام ذي معاش عيشة ذليلة. أسامه المقدام ليث النزالي، من يجهلك يا ذو الصفات النبيلة. مثل الجبل شامخ شموخ الجبال، صعب أنني أنساه أو أنسى جميلة. يقدم بعزه رافع الراس علي، مرحوم يا عز الرجال الأصيلة. ذا الجيد ما يوفيه كامل مقالي، تاريخ ابو ناصر مسيره طويله. يوم العرب صاروا عرب للريال، الجيد ماشي في الزمن ذا مثيله. استهدفوا بيته عبيد النعالي، واستشهدت ام الوفا والفضيله. من بين الاشلاء جمعوها وصالي، حتى اصبحت فينا أعظم قتيلة. ما صابها الخذلان أول وتالي، ظل مجاهد من حرف عن سبيله. اتحسب الجعبة وشباب آلي، قال الفداية للنفوس الأصيلة. اشتاق لما في الجنان العوالي، وازداد شوقه يوم يذكر خليلا. يقدم بعزه رافع الراس علي، مرحوم يا عز الرجال الأصيلة. ذا الجيد ما يوفيه كامل مقالي، تاريخ ابو ناصر مسيره طويلة. يوم العرب صاروا عرب للريالي، الجيد ماشي في الزمن ذا مثيلة. استهدفوا بيته عبيد النعالي، واستشهدت أم الوفا والفضيلة. من بين الأشلاء جمعوها وصالي، حتى أصبحت فينا أعظم قتيلة. ما صابها الخذلان أول وتالي، ظل مجاهد من حرف عن سبيلا. اتحسب الجعبة وشباب آلي، قال الفداية للنفوس الأصيلة. اشتاق لما في الجنان العوالي، وازداد شوقه يوم يذكر خليلا.